أخذ الليل أخذ النهار وأخذوني أخذ قلبي وتركوا الويل سرقوا النور من عيوني عملت مكان حبيت وبكيت الليالي أنا شعملت مكان غناني تنجرح موالي أخذوا قلبي وتركوا الويل سرقوا